عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في هذا الوقت من اليوم المبارك في الشهر المبارك في الأرض المباركة إن شاء الله رب العالمين، أرض العراق. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. رب العباد عز وجل خزائنه لا تنفد، وما من شيء إلا عندنا خزائنه، ورب العباد عز وجل هو الغني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول دائما: يا ابن آدم، إذا غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا، وإذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. هذا كلام من كلام آل بيت النبوة رضي الله عنهم. هذا كلام جميل، أن الإنسان إذا غره غناه يرزق عباد الله. والله ولا يستطيع أن يرزقهم خبزا فقط، ولا حتى ترزق 6 مليارات. من أنت؟ لا تستطيع، لا تستطيع. وبعدين من كرم الله عز وجل، لو جعل الله عز وجل الأرزاق في يد أحد لمنعت أنت رزقك عن من تكره. ولو كانت الرياح أو الهواء الذي يعني يتمتع به المؤمن والكافر في يد وزارة من الوزارات في دولة من الدول المستدمرة والمستخربة للعالم، والله لمنعت الهواء عن والأكسجين عن بلاد بأسرها. يقول الله: بلاش قارة آسيا دي تاخد هواء اليوم ده، خلينا نستريح من كم مليون كده، 2 مليار من العالم نستريح منه. من فضل الله أن ما تقوم به الحياة لم يجعل الله يعني مقاليده بيد إنسان، وإنما هي بيد الرزاق سبحانه وتعالى. إذن قضية العطاء إنما هي من الله. ورب العباد إذا أعطى ليس دليلا على رضا، وإذا منع ليس دليلا عن أنه على أنه يبغض عبده فلانا. ولقد كان الأنبياء الأول عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم منهم النبي الغني ومنهم النبي الفقير. يعني سيدنا سليمان وسيدنا داود كانوا ملوك أنبياء أغنياء. سيدنا زكريا وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كانوا من الفقراء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ حقه ونصيبه في الغنائم التي أوجبها له رب العباد عز وجل وهي الخمس، والله يعني لكان أثر الأثرياء. لكنه قبل كان أن يعني يغادر مكان المعركة كان يوزع كل نصيبه حول يعني ممن حوله من هؤلاء وهؤلاء، ويعني ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكن القضية، الإسلام ليس مع يعني لا هو يؤيد الغنى وضد الفقر أو مع الفقر ضد الغنى، لا لا. الإسلام ينبت ويستنبت في قلوب الناس الخير، يعطي الغني كي يكون شاكرا، ويمنع الفقير حتى يكون صابرا، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كان عندهم قضية إخفاء الصدقة، ده مهم جدا. يعني أنا أعرف للأسف أناس أغنياء يجمعون الناس، يقفون طوابير وصفوفا سبحان الله، ويأتي ربما بعسكري شرطة ينظم الأمن حتى يقفوا طابورا ملتزم ويوزع عليهم الصدقات. هذا إنسان يعني أتمنى أن يحجر عليه، لأن هذا إنسان مرائي ويريد أن يظهر نفسه أمام الناس، وأنا لا أحب هذا. لكن يعني اسمع الحديث الذي يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الله يرضى عن أبو الحسن سيدنا علي رضي الله عنه، كان إذا جاءه فقير يعني يلمح فيه سيدنا علي أنه يريد شيئا، يقول له: اكتب على الرمل ما تريد، يكتب على الأرض عشان إيه لا يتفوه ولا يشعر بذلة المسكنة. فسبحان الله يكتب فيمحو علي ما كتب عشان لا أحد يقرأ إلا سيدنا علي، ويكتب له الرد. يعني مثلا: اذهب إلى بيتك وسوف يأتيك عطاك، أنا أعرفك، مر علي بعض ساعة، كي لا يرى أحد عليا رضي الله عنه وهو يعطي. وكانت أمنا عائشة تضع الدرهم سبحان الله على شيء وتترك الفقير ليلتقطه، فيتعجبون ويقولون: لما هذا يا أم المؤمنين؟ كيف يعني النكال؟ قال: حتى تكون يده عليا، يعني عشان ما ياخدش هو من يدها، إنما هو الذي إيه يعني يشعر بعزة أنها كانت تعطر الدرهم وتقول إنه يقع في كف الله لا في كف الفقير. فهذا الأمر يعني الكوفة كلها كانت تصبح، فقراء الكوفة يصبحون بعد صلاة الصبح وهم رايحين يصلوا الفجر يجدوا الطعام الشراب المال الكسوة على أعتاب الباب. عشرات السنين لا يعرفون من الذي يعطي هذا العطاء. إلى أن مات سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عن أهل البيت، فعلموا أن سبحان الله الذي يعطي المخزن العطاء المعطاء اللي كان يعطي قد انقطع سبحان الله. ولما غسلوه وجدوا آثار الحبال اللي كان يحمل فيها الدقيق ويحمل بها كذا وكذا في جسده رضي الله عنه. انظر إلى الناس الذين كانوا يعطون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول أبو الدحداح: أستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ معقول ربنا يقترض منا؟ قال: نعم أبو الدحداح. قال: والله ما عندي إلا حائط بستان يعني قد أقرضته لله رب العالمين. وذهب أبو الدحداح ينادي زوجته من خارج البستان: يا أم الدحداح أخرجي أطفالك فلقد أقرضناه لله رب العالمين. تقول أم الدحداح: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. وتخرج أم الدحداح يعني ثمرات كانت في أفواه أطفالها وتقول: لم يصبح لنا حق، إنما صار لله رب العالمين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. والله أنا أتخيل أن لو واحد عمل الحكاية دي سنة 1430 هجرية في رمضان كده وراح أقرض شيء، وربما تذهب به يعني زوجته إلى الأمم المتحدة وإلى المحافل الدولية لتحجر عليه وتقول: قد جن الرجل وأخذ مال أبنائي، لأن ارتكسنا إلى الدنيا. أبو جعفر المنصور يسأل وهو في بغداد عاصمة الرشيد، يقول: يا أبا حازم، بماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ احنا ليه مسكين كده، مسكين في المال ومسكين في الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. أنت عمرت الدنيا، عملت فيها أبراج وعملت فيها نافورات وعملت فيها، طب كيف تروح إلى قبر متر في مترين ويردموا عليك التراب وأنت ما قدمت لكن الصحابة عمروا الآخرة فعمرت لهم الدنيا وصارت الدنيا خلفهم. إنني أشبه الذي يسير نحو الله عز وجل ونحو الحق وقول الحق كالذي يسير نحو قرص الشمس. أنا لما أسير نحو قرص الشمس ظلي خلفي، ظلي خلفي، لكن لو أعطيت ظهر للشمس ظلي أمامي، لا أستطيع أن ألحق. هكذا اللي عايز الحق الدنيا تتبعه، الظل يتبعه، وإذا أعطى ظهره للحق يجري وراء ظله وراء سراب. ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع، ماسك المية كده وبعدين سبحان الله فرج أصابعه وقعت الإيه سبحان الله. الأعرابي ماشي في الصحراء والشمس ساخنة بخيمة وناس قاعدين، قالوا: ممكن استظل معاكم شويه في الشمس من الشمس؟ قالوا دخل من شده اللي يبدو مسافر من مده، من شده التعب نام، ايقظوه لم يستيقظ، قاموا شالوا الخيمه وعملوا رحلهم وتوكلوا على الله مشوا. استيقظ الرجل الصباح وجد لا خيمه ولا ناس، قال: هكذا الدنيا، من ظن انه مستور بها فهو عريان. انا كنت افكر ان انا مستور بالخيمه وقاعد، اتاري الدنيا زي الخيمه التي جمعها اصحابها. احبتي، عليكم بالعطاء، عليكم بالبذل، فمن ينفق ينفق عليه، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. نسال الله ان يعيذنا واياكم من البخل وان يجعلنا واياكم من اهل الكرم، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.